أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سجاشني يا اللبو هنا كميديا يا عشر ربي الناس غدي كنا صاف سنة تفسير كقرآن ككريم كفاتنا يضبون ككوبن يا هاي آيات اللحية اللحنة أدبوك بالأغنية تنمذا من سورة غافر آيات شنية سدتنا أدنوا كلها هاي قدام بيسا سورة غافر سدتنا آيات الله مركا مغرضا كلمة عشر كدام بايان أو أينو كدري دولنا إن شاء الله عشر كي كوريا ييبونا كحر إرزايا هاي سورة غافر وسورة مكية هذا نوغاد ليس توحيدك. قال تعالى فبوحوا يقول أيها الرسول الكريم وعاتر ذاكوا المشركين تا اولي رجاك قابا إن الشرك إيا كفر إيا قال لما أنقوتي وعاتكو ترى ذاكي نيانيك رسولك يهيتوا لإغيبي نهاني ربي خب جايبا إيدي ذي أنا عبودين العبودو الذين وحى أتدعون إذنك العبود إذا المشركين أتوغ إسان أجاران إسان من دون الله يبوين كسوك أني قادة رسولك يحزوا الله يقربي لما وقت جيبان الله يقربي جاءني أئيم البينة حجوين على هذا إيه مدينه من ربي ربك الحق إليه مدينه النبوة هذا يتمد والرسالة هذا يتمد والوحي هذا يتمد وعلى يرهب يوحو حتى انت يانو إيمانين وحو حكومة درسان جيري وهو محفوظ من الله عز وجل إذا حقي أحد لك إلى ريوها مالك دمانا محصوما لغا ديكي كلك وحاوا لغا ديكي حدي وحاس لغا ديكي محال لغو فري وأمرت وحال لغي فري أن نسلم إن أنه كان سما بخب العالمين وأنك ربي قال كري بيسا إن أنه كان سما إشارك حري السناد وحي فرآن يالو وحي غريبان كارو سنالي فري وحسمين إيسان لنا والله يرحبه هو وحام عبد حقه الذي الله خلقكم من أبوري يجب أمرك الله أخلي علينا إيا نعمة الإيجاد بالحسوسي الله إذن أبوري والربي ومحبود قرلوا عبد وحنا دبسوا حطان سوحماه من تراب عريض كأبوري وحال حصي أصله خليقة بشر كخفق يقول ريه آدم عليه السلام أهنا أبو البشر بشر كإنتي سيكا ليساق مرهاني لأنا أبو ري قيال الخصوصي الله أمركي نيهور عرائدين كأبو ري ثم عرائدين كقدالنا من نطفة نحاندين كأبو ري ثم نحانكي كقدال من علاقة الحنجر ثم حنجرتي كقدال يخرجكم إذن كبخية حلوش حضرت طفل إذن كويريرا ملغو ثم يبقاكم أبار بال إذن كأذن أيا لتبلغوا إن أدقارتان أشدكم حوغا بالدين وجسمك يا عقلك إلا بدا بقوة دو كامل لغوتو وما فوق سردي سلطان سلام حكا كوريو بكسودهم سنة للافو أي عقله كامل نقول أي جركنا كامل نقول أي ثم يبغاكم يبوي ذي نافي لتبلغوا إن أدقارتان أشدكم حوغا بالدين أهل ما فوق ثلاثي صدهم حكا كوريو ثم كتبالنا ديار كذل لابو لتكونوا إنا ذاتان شيوخا وإيلو ستين لحظاً لقب اللابو خمسين نقول عليه هو إيل لماذا خمسين والقو دريمان هذا العفية تبرح ملاعي إيا هذا العرية جيكو بدل ملاعي والقو دريمان إياه قولك على لقب اللابو كنتم إلى سدات لقب قالوا أي هو إيل لماذا سدات وإضافة سرقا لنقوناي ثم لتكونوا إنا ذهاتان شيوخا أذيال انتاسي غالب كورسيد الله بدين وحجر مراحل كافة قفانا قاري او يران كل من الواجية ومنكم محايد كاملة من قاربا إذن كجرة يتوفى نفس الله قفانا ايو من قبل انتا يوالي اللي ما بقارين اما يقوة الكمال بقارين يقو يلي القارب من نويدين كجرة ولتبلغوا إن أتقارتان أجلا مظل مصمنا باقتي لغا مغا عاضي مراحل كأد مرتان إلى حائثين مريا هي معبود قرلغوا عابدا وحنا دبسوا حوتان كأبكسوا كأياسا وحيين لماركو دليل لبعضا كجرة دليل كوا من أدلة التوحيد وإلى قدرة سبا الله يسوس يقيد سلونهم أيو لارا ليس لبعض الوضع فيه حتى بعدون كاريك وجوغي انت مرحلة عن مرتي وضعان يدعو البعض مرتي إلى أي سلاكو يلا مراحل كاكو مريي مرلا بعدين وكسوء وكسوء نقو وحسكو جيدا لما هي وكاساسي ولعلكم مدنانتين إنا تعقلون إباه إذن أبوري قراتان وحيلا إذن أبوري عبادانا قراتان وإلا إذن حال إلا يوم الله إذن كحرمي قراتان ودل عقل إلا نقوتان ترتب وهو معبود عقا الذي الله يحيي وحن ولي ويميت وحن الدلاء أحلى وحن النورين كريم وحن الدلاء كريم الله ماها فإذا قال الله ربي عدو حكومه أمرا إيجاد أمر وإنه أهي شيء عدو ربي ربه فإنما وحك لماها يقولوا إلى وحو هايسين أيي له شيء هايسين أيي كل سلا نقو إلى فيكون شيء نصيب نقام ملكا عدك أساس حقو سهلين يهي يوحي وصمعين أيو يوحو بابعين أيو كي المدن وقتك قادنين كأمر كرية وحو البقوف لنا أيو إلى أسامد قرلق عابداء إساقار ربيا وحكا لهم أهو قل رسول الله وحاتنا إني أليك رسولك نميته وأليك الرياضي أن عبده إن أنتوبه إن أيار إن عابده الذين وحا أتدعون أيدينك عابد إيسان طول إيسان الأياران إيسان ومن دون الله يبوين كسوكي كل دعيب كسوكي مخلوق وحيم ربابها كالنغض وحيم هذا مضن أما توب من مضن أما يار من مضن حتى لا يشوه يرى يو بر أما لا دافعه أما من فعل سمعي لا يشوه يرى مجرون لما ضرسبان اللي قربي جاءني البينات قرح ذيتمد والنبوة هي الرسالة هي وحدك اللي مدزي حتى إيه مادين هي لقل فينا اللي قربي أولا واللي قدوري وانت يعني إيمانين بدون كل مجرم بختك لما قرتي بان ليغا ريبي جاءني البينة كالعضا يتمن حجوين على الأرض من النبوة والرسالة والوحي والاختيار والاصطفاء إلى هدوء دورتي نبينا يغدقي رسولنا يغدقي وحينا يغدسي أي أن ليغا ريبي وحينا كوهرنا وكدوسنا ومرتو على الفري أن أسلم إن أغقان سناده بفهم العالمين وقال ربك هنا نوغان سنادو أيانا اللي فري هو ربك اللي فري هنا نوغان سنادو الذي معبود حقوي خلاقكم أيها البشر أسلك إني هراء أبوري من تراب حركة أبوري ثم عرضي كقدان انت عرض لك أبوري وآدم كقدان من نطفة دعاني يشاوير أي أونك أنت زيكلا وذاك آدم ماه لغابوري ثم نطفديك كذلك من علاقة نطفدي بحنجي لسبت شيء ثم من مضغة حنجي لسبت شيء كل كاسا تكوينك رسام اسمي ثم كذلك يخرجكم أبئذ بحيي من بطون أمهاتكم هو يمكن على شد قياو على يدينك بحيي طفلا إذنكم مرغيا ثم يبقاكم ألا ويدينك هذه الكاركين أما إنتي نبضا لتبلغوا إن أدقارتان أشدكم حباب الدين وعقلك إيا جسمك إيا قوة إنتم بأينا إذا ما استرمان وصدا إيا كبدا أدقارتان ثم كالقلال لتكون من الآتان كنتم كوحيكا دنبايا شيوخا أضياء دقوبي وهو أيال ومنكم حاسا إذن كاملا كل جنين تعمر ميسان من ضربا إذن كجيرا يتوفى النفس لك قبانا أيو من قبلو إنسان حقابيدي إيه أضيني مدري مدن لكارين وصغير أيا ويقا يران كل من أيا قار كان وإذن كجيرا من قبلو انتا ينحوغا بدي اي اولا ينمالي قارين قار لا اوفسنا ويدين كجيرا ولتبلغوا اناد قارتان اجلا مدل مسمى لما رعابي واتاس نهاية عمري عمري في انسانك يوحد ليو انو لا يكاما لتبلغوا اناد قارتان اجلا مدل مسمى كذبوا اناكت لك مرعا بي ولعلكم مدنانتين تعقلوا إلا إذن أبورا قراتا وإلا إذن أبورا عبادة أنا قراتا إلا بعثي إيسون نقض يبو حكوها هين هاد قراتا هو معبود حقا الذي الله حيه وحنولا إيا وإنتين في كجر توتان ما عليهم ألا النفت قليي ويومه إنت لما تنفو إيدينا ألا هاد لنفت كقاضي فإذا قرت وقال الله يبوينا دونو أمرا إيجاد أمر وحنو أيسي يهدو دونو فإنما وعكل ماها يقول أبو حويرا له أمرك لا إيجادنا يي أما لا أيسينا يي كن أبو أبيرا فيكون شيخنا سيدي أبو ربيب وعدو ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله وعمرك الله يابد لموجنا يا مركي انت سعد الله الله شاقي ووحي لدجيي والرسول لديري انت كذا القوصي مرمايا وآياتك ابا مران قلينا يا وحجدا كونك الدنيا وكو أركايو يمدا وحي كوركي سلقو أغرينا يا ايه معجزاتك انت سعد الله وحي قنعي وايه ايه الله يابد ويمضا أيام ترادا كل عضي إيا ساقين نماذا وضا إيا ونعلكم تعقلون إيا ذين لقوه قال تعالى فدو حيري ألم ترى أيها الرسول الكريم صوبنا موادا نجادين إلى الذين وعى نجادلون مرمايا في آيات الله ألا آيات كيسا قدوه أيكم مرمايا حجادي إيا قرتي عضي حق أبويا ليسي إيا قويحا دمبارك أيام أي مرمايان أن السلة يصرفون حق اللغة الجديد أي عبد الرضا كل عضي هو عاد الله أعسك موقتا كشمس في رابعة النهار قرع فرسع جوكت اللميرة وحن أركلا أمغللا أموغان سملا أفوميلا فمحصد الله إلي إن كارتا وكل عضي أي عبد الرضا شقيالين أيهين سوما جديدون الذين وعى كذبوا بانيا بالكتاب قرآن كيبي بانيا وحي كتبكو الرئيسين من باب أولو توراة يا إنجيل إيا الزبور يا فرقان وحي كتب أبتجي إذا الكتكوا بانيا وبما شين بانيا أرسلنا أن لدرني به إساء الرسولنا أن رسوسنا ذي لدرني وإسلام نمدي إيا وضالي حقاي انتو اعلم بكوة بانيي سوى ياندرد ودارك ميزي فسوف الدين دنب اي يعلمون وغاندونا عقبة امرهم ترد ودوق دنبايسا اذ وقت بي وغاندونا الاغلال حركيان في عناقهم لقمت الحركيان وجرا وسلاسل سلسلانا في أرجلهم أي لغها وجرا يصحب يجي وحركيه لقمت وجرا هي سلسلته لغها وجرا لوجيلا يو في الحميم هي كرا يو صبالنا يو وده هذا لوجيلا يو وعسي واجيتين يا دعماري ثم كجلالنا في النار نار قده يسترون اللوهرين ايو انت عمرك اللي سقو داري وحداب في جسمك لقنت وحرق نار اللقاء قليي هي اللقود او سلسلة نار اللقاء قليي هي اي او بيكون اللقود حسيدي هي با عمرك دم النار اللوهرين هي هذا الحملان اللقود داري وحداب روحي ثم كجلال في او اعلى به دونا لهم إياها وإن تسوى عذاب قصوغا أينما وحي أولي قد كنتم في الدنيا الدنيا قد هدكوا هانجرتين تشركون إباكوا وحلوا ذاتية من دون الله إباوهين كسر حتى لدون جوكتين وحد إباك قرب ودين أما أتقار ودين إحقي إبا فومين هدوها فاعل هدوها توكل هدوها تغم هدوها بغضين هدوها خجة هدوها أسكين هدوها أمان هدوها حقي إبوحات كقيم كاليسان هاول كل كماركا ورما تفيرا قالوا وحيدا ذان والله اللومة أنا حقنك اللي أدون هدان جوغني أنا بقار واني جيرني والله مانا أمجد نور كل كاسي واركب بدلانو وحيدا ذان بال إني اللومين داية لم نكن مبعنو هاي ندعوك وعابده من قبل هذا كور شيئا وحدا لبكى أولا وصورة قل إلي دفر آيان وإليين الله كسوك وحن عابده جيني لما وقلك وحن مشركين أدون كان واكو قفسيين آخرنا واكو قفسيين لبدا كور بوالهم سيين أدون هدي جوران إباكو قن عالقوائل وحبين دواولين حق هدي جوران وحي أدونك يبكو دبوذة أي أي دفران قلك أواد المر والبقفزة خلطنا قصرا وحكى رسولة قال إلى الأولى وحن العابدين وحماهر وفعلا وهرمتون لم نكن نبي من قبل شيئا أثنامي مخلوقا ومحكوها لي أي أن عابدي جيرلي إياك عبادة العابدين وحيطا إلا مار ومركي حقيقة دي وقالي ولم نكن مبعا نوعين نقلك وعابدا أما تصوغ أما ويارتا من قبل هذا كور شيئا وحبا مركز ربي سبحانه كذلك سيدا أدمغ ليسي وهذا أدمك جوغينا توقيت لقوك روا إني ربي داحظ النغضة خبي آخرة تغينا وهي أدمك اللقوي أي دبس علم بآخرة كتفر أيام كوكا ودد لنسا كذلك سادو جديد بها نظل الله تابوين أنمية الكافرين حق دي ديالا أدوني آخرة فإلا وديب كل سيئين كلك أدونك جولان آخر يوحي جلي دفران كلك آخرة تغان أدونك يوحي يالي دفران كلك أوادد مركز دا لنسو ألاكي مركز تغل البدناء اللي سوء قاية اي حركة لها اي سلسلت لها اي جينس لها اي هرين لها اي عذابك النفسي يسألها قل نفسنا سبب كي يكون موتى أي لون شيء قال تعالى فبوحي لذلكم أنا أبقى ترى بضل حكى قرط الله يدينك قليل سلسلة اللغة الله يدينك جبيل بيأكل الله الله يدينك لعجيني أنا أبقى الله يدينك أوريي ظلم الله يدين ظلمي ما مما بسبب ما شيء سببتي أي أن أنا أبقى أنكو قربستين أتكنتم في الدنيا الدنيا تقول هذا كون هانجرتين تفرحون هو قوغا في الأرض نلقى قدريسة أيات كبير إيا حد قدر إيا إسلوينان كقوغ جرتين إيا أيات وما أيات لمدفة ككبير جرتين بغير الحق جد لهم إن كون كبير حق لهم إيا وبما كي سببتي كنتم على هيدان تمرحون كما بردودية تفرحون يا تمرحون فرح يا مرح مرح سيدرا كوا بردود إيا كبر إيا قوح ركسي بطيو كلتي دغن كي نسيدها قد باطل إيا كفر إيا حق درو كفر حجرتين كنا قوح حجرتين ادخلوا قلع أبواب جهنم هل باب ما تدوى باب إلهي تدوى لبقلو لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مرسوم كل كالباب بلدي أي قال لليه ادخلوا قال أبواب جهنم جهنم الباب لليه قال حداد كشان كتلا قال أما لي دمع يوصل إذن قلن خالي الدين إذن كوكواريا فيها جهنم قلنه فبلسا وحباسي يبلل مدور المتكبر حقا كويس كوين يسين جري أما ددك حقري جري ما ليكون قال وحاقوا باسي يبلبلا في جهنم ألم ترى أيها الرسول الكريم بواد أجيل إلى الذين قالوا يجادلون مرمايا في آيات الله إلى آيات كيبيكم مرمايان وراغ بيد آياتين آيان إلى الدريان بيدون آيان وحي آيات فعقايان عقايان أي مرا إلى هذا القلين آيان كواسو مجد الناصر يصرفون حق الله إليه الذين كوا كذبوا بانيي بالكتاب وحي كتاب أبدجي كوا بانيي وبما إسلام نما بانيي أرسلنا أن لدرني ليه إسلام نماذا رسولنا فسوسان ندري وحي إسلام نما أن لدري كوا بانيي سوء مجد فسوف دردن أي يعلمون أغاندونا ما يقع عليهم كل قضوا أكدعوا إذ وقت بي أغانا يان الأغلال حقيا البر العذاب أي في عناقهم إلا قال لقنت هذا وده هذا كسرير والسلاسل سلسلة ضبرانا في أرجلهم أيها يبغنا أبجيا كل خا يصحب كل حق بواك إريين كل خا واخيف عذابك كاملة كل خا أجمل غفظ العصابة كما إن جلتن بابا الله سوى قفانا أيوه لقد قلت حريين لك قليا مبنانا لقد أهلا لك قليل ماي تحن تعلق بنا لماذا حوية حال لقد هي اللغة قرما لك قلينا يا من انت قيامين العذاب يا لك قلينا كل خال لقد كحريد هذا هي اللغة كحريد واقعي عذاب كمف ولا يعذب بالنار إلا ربها شببكم نارا يا كل خالق من نار يسي مجرم كسادو يا تحن تعلق بنا وقال إساقي أدوه كان سمي وايو هم أكاك أنت اللغودي أكاكلا ورسكوطة يوارد يبوت بوت مركا دي الهلكين أيو وقال لكن أديك كانت اللغبان أيا لغول إيا اللغة اللغة إيغانا قيامي ألا لدينا إذي الأخلال حكي النار مركا في عناقهم إياقا لقمو هذا قدو هذا كسرين فسال أسيل سلسلة ضبرو إيانا النار نصحبون اللغوجين أيو في الحميد يا كرايا صبارين أيا قدهم أيا اللوجيد أيا ثم كقضى الله في النار النار تقول هذا أيا يسجروا يتقض بلغوهرين أيا ثم كقضى الله قيل اللهم كوا حق جيدي وحلوه دونا أينما وحي أول كنتم في الدنيا الدنيا قد هذا أدخوا عن جرتين تسركون كبكوا اللوذاجية من دون الله كبوين كسوك هو ذا الله وحلا وداجين جرتان إذ إلا هو شريبيان جرتان هو إبا الله رانا قالوا وحي لذان فلوا اللومة أن حقناك كاللومة بل ما هي اللومة ألم نكن بابا نوعي نترك وعابدا من قبل هذا كار شيئا وحبا ووحن نعابد إلي وحده إلا ماركو كذلك صدا قيا يضل الله ألا اللومية الكافرين كوا حقا ديلي ذلكم حلابك اللي ذنكوا حلابي إما بسبب إما شيء سببتي أي الحلابك أكو قربصتين كنتم في الدنيا الدنيا ذا قدادة أدكوا هانجرتين تفرحون كوا فرحوا في الأرض ذلك قديسة أياد بغير الحق كدلان كفر حجرتين تسنوا إلى الربابين ولا تمشي في الأرض مراحا ساسا الله ريبي وحال الله إسفاري وحال لغو فرحا يحيلو النغضو إسلام لماذا هي دينة هي حق وصدق الله في قوله وبفضل الله وبرحمته فبلانك فليفرحوا كذا الله يصريب لكن باطلي حق دراء إلا سمعيو حتى نلغو سيفرحوا لما أقرأ سنة لغو أداموتي بما كي سببتي أيادكم مضطن عذابك كن كنتم في الدنيا قد هانجلتين تفرحونك وفرحا فلان نبيرك قديسة بغير الحق جدلان يو بما كي سببتي قد كنتم هانجلتين تفرحونك وقوقا وبردو ديوه ادخلوا قال أبواب جهنم جهنم الباب هذا قال خالدين إذنك وقوارا يا جهنم قد هذا فبئس وحباس يبلو دمان تدل مثل المتكبرين حقا كوا إسكوين أيسيي إتدك حقيري نالا يكون لغالة وحاوكو باسي بلا بلا جهنمو نالا جهنما إقرى اللي بن الله يهي أيهاوكو باسي بلا بلا فاصبري نوع دل سيدا هذه قالة هي جزا هذا هي آياتين كوضي عقب دمه دودي الله شغي هي سورة دوامك إذا ما أرور سنة رسولك عليه الصلاة والسلام وعلى أمرين وطلقاته هو حد بباته إيه لم ترى هو كل ما يقال هذا إنه أطلقاته إن في كرقان قيمة كرقانتنا والله شيء قال تعالى خبيره فاصبر أيها الرسول الكريم طلقاته على دعوتهم يرملا إياك يا رئيسو يهدمك يا خاري إيمانا يا إنت وطلقاته محاجر إنه وعد الله يلوه أبو يلوه بالنصرك كالقال كاقه يلوه حق قمت سلو وإيمانا يا انت الوقت قال لك قالوا اسكت القالوا قل كان لبهم بي مدلقون انت ادنوسهاي إني يقال الله والمريو هدنا كالقال كي لغو تصيو حدا يندعنا هنقى أبا كاقه فلا أبا الكودنا مرين أيو فإما نرينك أيها الرسول الكريم هذا نكو أرقسينو بعد الذي سيقارك أن نعيدهم ويبوهني كل يكون لكي لارك ماي وعلابك الله يبوهي انتي سيبغني آخر وجراء لكن هذه حورة اللغوتوزو سيبغني بدلوك فذاك ورك وعد يهي أو نتوفينك هذا نكو أفسنو وإنتاني يقال لدو اللي هذه النفس اللي عاقبتنا فلا تهتم ولا تحزن هم مرقن فإلينا أنك يبوينا هيا يرجعون هيا قوة نمبا هنقى الله حقا هيا اللي سعلينا يو ولقد أرسل قل كان نبيك عليه الصلاة والسلام تسلية هيا أصعو تولي لصبر قلينا هيا وحنقوا لكم المينة إن الرسول شبدا قد لكم هيا اللوانين هيا قال تعالى فدعوه ولقد وحده أحسننا إنا ندرني رسولا أخيار بلما من قبلك هذه هرتاد درني كنوح وهود وصالح رسولات ترابدا أيان هرتاد درني منهم فسوش الله دره وحاكمه من قارب حاكمه قصصنا ورقودا أنه أغرني عليك عليها كوركا أنه رأوه أغرني قرد الله أغريي شمي اللواتن هيا يا هايين وتلك حجتنا في سورة الأنعام سبادية طبعا هيا كو جرثي من شاعر الحكيمة هو شيخة هيا سدح بيت كو نوريي حتم على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفسير قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبغى سبعة وهم إذن شهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا شني اللي باتنك شني اللي باتنك أسأل الله شيئا وشني اللي باتنك نبيالي الرسول لما نبو إليه إمام أحمد شوائه ورنايا وليه نبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد بوكويا أن أبا ذر رضي الله عنه صحابي جليل قال يري قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء نبي الكردو وإنت مركز قال النبي غيري 100,000 و24 ألفا وقريا لما تني أفر كو الرسل من ذلك 315 جمن غفير كل كاكم وقل هي لما تني أفركم أن تريد قلتها رسوس سدح بقل يشان يتمو انت كرانا نبي يلوي انت قرآن كاللغوشة غي شاني اللباتين كام شاني اللباتين كام وحال لغوشة غينا قريشتو وإلا السعودينو جزيرة العربية هي الرسول وحي شاني اللباتين كام انت جزيرة العربية لغا بخيو اما دلك انتي سيكالي رسوشي لغا بخيو لغا بخيو سببتا نمان كان شاني اللباتين كي رسول الجزيرة العربية لغا بخيو هي اللغو كان حواي وكا هدي الله شاكو قال رباها كان رسول شيء جيري وكما نعي له منه محاكمه من قربا كمه اللو قصدنا واركو عليك قرقا يقول شاكلي ومنهم وحاكلو كمه من قرأنا لم نقصد رسول ما هاني أياتية إن رسول ليمان بآية إن معجزة ليمان حتى قار مدعن حتى من نعميزه كل قويدين تلو قويدين أيو ويسك إذا بدلون إلا بإذن الله هلا إذن كينو كل يما هو حجي قندقى يما اللو باهاي هاي إذن ما دلبين كل قويدين إذن أبا يقول سوى تجيو لنفر رسولك إنو أمدين سكارسيو وكارسين أيا لكن دلبسو مجرة أكو سخيا مسكاك علما فإذا جاء هدو يما أمر الله خبي أمر كيسي هدو يمان قضية وحا لحكمة بالحق فانت عدبا لحكمة حقا ومعروف وحا لبدبادية فصوصة يا انتي الرميسي وحا لدبر قوية قال هذا يا انتي حقا بانيسي وكا حقا فإذا جاء هدو يمان أمر الله إذا أمر كي هدو يمان قضية بالحق حقا لحكمة وخسيرا وحسب بابه هنالك ماشى أمرك أبيم المبطل انت كردر هذا كل سعوتي اي وقت يا وقت وبعضه الله نحن الحق وحا الذي الله جعل يالي ونعمة الامداد جعل يالي لكم منك على نعام حوله خوبتنا لقيلة اي الله ده هريقا مال لغا ربتنا واجيه كلها حولا يبايني يالي هلي يالو يجيل لتركبوا إن أسفوشان وكو قردان منها من بعضها يالا قاركي وقيت يجيل هو لا صوبالان قيدي كلها وحي لغو قوري كارو إن أسفو قردان وحي لغو قوري كريم ومنها قاركينا تأكلون وعنتانو وقلتان كلها لغو قورو يالاونو فبدا منافعكم هكا اولاكم وحد لديه فيها في الانعام حولها اتقول هذه منافع دفكة انا لغا مالايا وغاربا لغا قوغلانايا وغاربا لغا سميسانايا حركا لغا سميسانايا وغاربا لغا سميسانايا وغاربا لغا ديغانايا الى الدقاء ذي ديكيدي اللفادي وكا منافع تربضنا وكل هذه ولتبلغوا ان اتقارتان عليها نعمولي لكورك إذا قالوا حاجة تنتي ناتو قارتا حاجة لأسو في سدوريكم لابيالك إن قدية تقصقنا أدوال بلدك كسو عليكم ووحا كدونو كما وحا نسوكدو وحاد بلدك إنيسي هي ذاتكو قادي وحاد بلدك كررتي هي ذاتكو سو قادي نمتي قلبك على كجيرتي هي ذاتكو قلتي صفينة الفضابة الليلة كلها صفينة البر سيدا بدا قدية هذا ولكن لو هذا اكتبه هي بادي انا قيلا مركا لغو استعمالي جيلي كورك اولي تبلغو هنا اتقارتا انا يعني اعمالي ذا كورك هذا حاجة مراد في صدوركم انك الله بيالكينا لا بيالكا قدو هذا كوسقنا وعليها حوالها كوركو ذا في البر هذه دولك اللي جوغو ايهو على الفلك مراكب دوس هذا في البحر بل هذه لغو جيرو ايه تعملو إذن كددك إيا الدنيا دينا إيا بلاء دينا يالا إذن كو قادو ويريكم وحو الله إذن تسنايا آياته آياتي سيبو إذن تسنايا حتى إيهين كوي كونها أما إيهين كوي معجزتها أما إيهين كوي قرآنك وحي آيالا فأبولها إلى الكود هو الله إذن أرق سيئي فأي آيات الله أبوين آياني ستابا تنكرون الديبيزة هم جاد الذين تنو آيات ما قواته حتى تكونك أرقتين هلنك يمالك أرقتين أولئب إليك أرقتين وحيه إيسا أرقتين وعجزة إيسا أرقتين آياتك أبسيون لنائل هو الله إذن تسيئي هم داد حق الإيسان الذين تنو آيات كافي أما واكو ما جلتو أي الله أركابا واكافي سنة الله كوتو سنة إيسو مدنما ديسا جريد ديسا وحدانية ديسا أي الله أركابا كافي فاصبر رسول الله دول قالوا إنه وعد الله إبا يباها أو يباها بالنصرك هذه كرقاري دادا إيه وهزيمتي جبين وإبا قال هذا جبيه وحاله أو يباها حق وحسرا ونبو إمان أيوه فإما نرينك أدان كتسنو بعض الذي أرن بارك أدان كتسنو أن أعدهم ويبوهن القارضة فالأمر واضح وكوى عديهي أو نتوفينك أدان ساكو أفسنو إن دانان كتسنين فإلينا أنك يبوينا أي يرجعون إلى رؤنا بالوصول نقايو ولقد وحضر أسألنا إنا ندرني رسولا رسول يالبان درني من قبلك هذه رسولك أهورت رسول بلنبان ندرني منه محاكمة رسول شأن ندرني من قال أياك جيرا أن قصصنا والقاضية نلوش روضا هي تاريخ روضا هي إلغي يوم ذي الله ديري هي وحي كالكاري هي وحي عرمتوضا كودا ماتي عليك قركا غانوكو شاينا كامل كوا قصص روضا هي والقاضية اللغو تفتيري وانا شمي اللغاتا ومنه محاكمة من قاربا كاملة أن لم نفسو الشيئين واركو ذي حكتو ذا في حالكو عليك أليا كوركا أن ننكو الشيئين وعيسا كاسلنا ين وحي أبا أكينو أي أمدها أكيني جيري وحلا الضلبي لغو مشاقين جيري وما كان وما أهان للرسول حصولنا وما أهان حياتية للرسول اللي ماتو بآيات على من لغا الضلبي من عنده إسراء كيسا وكلم يمد تاسي رسوشا حتى قار أمدعين من سورة قرين من النقوالي إلا بإذن الله أبوين إلنك وهي آيادة أما معجزة أما وعية وسئل أبا كل يمد ما هانا إذن أبا لأنت وحيساق وزكتا ميتي مجرين فإذا قارت جاءوا يمد أمر الله أبوين أمرك حدو يمدو وأمد أرنتاد لماتو قضي وعال الحكومة بالحق حق على الحكومة والرسوسة في أنت الرميسي قال لقد بادية حق أنت ديدي أكبر دركو سعوتي فلا دمر قوية وخسيرة وأخوة بابا هناك نشاء مركة بيمد المبطلون أنت دركو سعوتي أي ماشا كبابا لو الله معبود حقا الذي قال أي معبود حقا تعالى يا لي لكم لذنك على نعم نحن وليدي حالي أري الله يجب أيها بأيدي يا لي وحيدين كو يا لي لتركبوا إن أفوشان وكو قرتان منها من بعضها نحن وليد قاركات بالحق لهواوي إن أتكو قرتان ومنها قاركاتنا تأكلون وحمتان وقلتان ولكم واحد لديهم فيها النعم وليد أتقولها لكل دين منافع لفي الكلة ومن اللبن والنسل والغبر يدو إسلاشا هاني يصبك بلان لغا قرطو بقارن لغا لبعو منافع ترابضا يولي تبلغو من أدقارتان عليها نعم وليدا كورك هذا حاجة المرأة في صدوركم إذن كالله يالكينا وده هذا كسقنا وعليها نعم وليدا كورك هذا إيهو على الفلك مراكب كوركت أيها تحملوا فإذن كوكادا تبيا الدنيا ويريكم اللوحو إذن تصنايا آياته حيات يسيبوا إذن تصين أي فأي آيات الله أبوين آياني ستابة تنكرون الدين إيسانه الأوران كرتان تنو آيات ماها أفرم يسيروا أفرم يسيروا موين كفار قريش بالا لادلايا موين صعر في الأرض الملكة القديسة وهدئيا من فقادين الجزيرة العربية شمالا وجنوبا وغربا هو ينصغن وشمال يو أخوي هدئي هذا الأبوطقة كأثم الماشي لقبة به هدئي الجنوب يكافر هذانا خير عدب الأبوطقة هدئي غربا يكالبيد هذانا خير مدين يقوم اللوط أي الأبوطقة وكا جزيرة العربية ومدينه دقنا ألا الديني ألا دبر قوي قريو هودي موين أرق وينكو إبرق هذاني أفرم يصير موين هرمك سغني حرب يكفار قريش في الأرض نلقى قديسة في الجزيرة العربية فينظر أبدا ذي أركا كيف سيدا كان النقاطي عقبة الذين كو عرب دنبات والله من قبلهم إياك كو الرأي كعاد وثمود وأصحاب المدين وقوم الله وحيكون أعي موين وقارين كانوا كوا روحي هانجرا أكثر كوا كثيرا بلا منهم قراش وكول بهذه الليلة كوا ساكبرنا وأشد كوا دراشا بلا قوة الحب وهذه وأوين يتبر الليلة كوا حوك بدنا وآثارا سامي في الأرض نلقى قدين صلى الله عليه سنعوين إيه ورشده إيه أقله إيه بيره لغا سمعينا كم يهراترنا ومع ذلك حدي هلاكي أبيهم فما أغنى وحمتر عنهم حق وضوحا وعكتر عند إلاكهم حدي لدبر قويني ما وحي وحمتر كانوا يهانجر يكسبون قوة شقيسة وقوة دي جسمك يتيد أقمدا يتيد ربطنانتا انت مدنا وحماترين وحلاكي ايبا كما يندافعوا فلما قات اي جاهدوا مطمئ ومذيروا على خصولهم خصوص إياك الله دري نبي الله إنه خصول الله يهون هي صال حتى يؤني المهدف بالبينات بالمعجزات الظاهرة قال عد حتى يؤني المهدف اي يفرحوا قال ذي فرحان بما هو حبيكم فرحان عندهم يقع إيجيها إزدانه من العلم كلها علم يقاردوا سيها إزدان مخوها علم الدنيا بدليل قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون كلها هو حيكون فرحان فعلم العلم الدنيا أي قال كلها فرحوا فعل كذا قال ذي بينك دقنا مرة بعد وحنيك لنا فرحوا قال ذي فرحان مما عنده أحنا من العلم علم كسر يروا أغي أي رسوسا لم رمجرين ورنجرين صبحين مجرتو جنن مجرتو نار مجرتو حساب مجرتو وكا علم كسر أي كلام رمجرين حتى إنو فرحوا رسوسا كذلك نبدوي قلنا أنو فرحوا رسوسي ما فرحي ما حيكون فرحان بما عندهم عند الرسل رسوس أكثر وحي يالي من العلم أقوان كلك علمك الرسوس أكثر يالي محوة محوة إن قارض الله بابين أيو مؤمنين تلبت بابين أيو أين وقاين وهذه الرسوس اللبين أيو فاكما ينحي جرين مسألة القضاء والقدر الله قدر أورن جرين هو كان حلاك بيو صعدا هو كان فتبال يو صعدا فرحوا الرسوس يوي يا فرحي إما هو حبيكو فرحي عنده عند الرسل خصوصا أكتو ذيه الله من العلم أبونا وحاق وحاق بهم بالكفار كان ذي وحاقو دقي ما عدا أي كانوا هانجلين به عذابك يستهزئون كواكو جاس جاسا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين كلك عذاب دونك إنه إيمان عيو ما كان لوغو حاق جغلا يسيو عبصولا لأنكو سي كبري جيرين كلك كيفاكو دقي ألبك مركو يمين بسم ذلك الله يارك حبادي الله توقم الله بالله فلما قرتي خاوي قارضوا أركان بأسنا أنك يبقى عذابك أنك حبادي أركان بي حالو قالوا إيرانا تمنى الرومين لله تبوين وحده كله أي الرومين وكفرنا ديننا بما وحيا كنا خلواهي لهماغا مشركين وحانو يبلو ودا زنجرنا إليك ديننا ألانك ليه الرومين ساسي وحبلين وانا قرما حتى عذابك أركان كقدر إيمان كساس وكلا الانتراريقا قول وقتك يسيل لا فيل لا يمد وحكو ألمياي قال تعالى فلم يكن ما أهان ينفعهم كموهم أحسروا إيمانهم فما انت يبروا ميان وحبأوا ماترين لما قوتاي فأورك بأسنا عذابك ميو ساسنا ومتك السالق سميي سنة الله يبو وددوا جديو الله في سنة قد خلت تكتي في عباده كبعدهم إيسا كد هذا كتكتي وخسيرا وحق رباط بأي الدنيا آخرة بساقي هناك قرطة أنا أبقى أبيهم الكافرون انت حق دي دائما قرباط بأي فأفرم يصير ما هو ينسعني في الأرض لك قديسة وفا ينظر أي دوران كيف سيدا وكان هذا حقيقة الذين كو حرم زنبات ولا من قبلهم إذا كور رأي كانوا حيحان جيران أكثر هو كثير بلا منهم إياه وأشد هو كحوق بلا قوة حق حوقنا وهو قدرنا يهو أثارا سامي في الأرض ملك القديس الله سامي فما أغنى وحمتر عنهم حق الله ما لهم حكتر أي كانوا حيحان جيران يكسبون هو قلب سدي وهو الدنيا هي حلاب جيبا وحرما قبا وقال إسلا بابئيل فلما قلت جاءوا ما يوتمن ومريه على فصولهم أخيارت إبا أدري بالبينات في جوهن إسكا عاد عاد عدينا يا نبوة دولة فسالة دولة وحيوية إبا وحدانية ليزا قلت إليه مادين هيا يفرحوا فرحان قال بما وحا عنده مكتولة من العلم أقول وعلم الدنيا حتى الدنيا ذاك يقين سيبا يكون فرحين وحاقد فضيات وحادقين بهم كفار ما عدد أي كانوا هانجرين إيه عذابك يستهزئون هو كجاز جازة فلما قلت أي خواركا بأسنا عذابك النقا أي القانون يرادين همنا الرومين بالله أبوين وحده كريبان الرومين وكفرنا ديدنا بما وحيئا كنا أول هانجرين بهما مشركين كوابا وحلا ولا جيانا ديدنا فلم يكن ماهان ينفعهم منهم أثر إيمانهم فمنت يأبى الرمية لما قرتين أي الرمية أي الأول كان بأسنا عذاب كانت أي أركان تاثنا وسنة الله جدك أبى فلي التي سنة قد خلط هنا أنتكتي في عباده إلى أدام إيسا قد هذا أي أي كتكتي كل الدهار كان لقارب وعذاب كيمات إن الإيمان كاسي خصب قاو حنفيو سبب توهوا يهدي إيمان وقت يا جاري وحكوا لي وما إخاف في أدونك ربو بعدين أيو أنا عذاب آخره لو قبض بعد أيو قفبا مع عذاب موتين قبل أركبه كل خير نفسه مستكتو يوسك إسلام منا كل كاس عذاب الدنيا لقى علينا عذاب الآخرتنا لقى علينا كل كتاسيم الحيو لما قرتاي خاو أركب فسنا عذابك النجا سنة الله خبي ودنيو الله في سنة قد خلت تكتي أفر شيء في عباده هبوين أدوم إيزا كل هذا كفر شيء وخسيرة وحفو الله باي آخرية دون بساقي هنالك قد عذابك يبين الكافرون انت حق ديدي والله أعلم.